بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، فالسنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهدت أحداثا متعددة، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل إلى ذكر طرف صالح من هذه الأحداث. في شهر شوال من العام السادس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين، وهذه السرية لها قصة ولها سبب. قدم المدينة رهط من عكل وعرينة. عكل اسم قبيلة قدم منها ثلاثة، وعرينة اسم قبيلة تسكن قريبا من البحرين، بعيدا جدا عن المدينة، قريبة من الخليج العربي. عرينة قدم منها أربعة، ثلاثة من عقل وأربعة من عرينة. عقل اسم قبيلة وعرينة اسم قبيلة، ثلاثة من عقل وأربعة من عرينة، ولأن الأربعة هم الأكثر فسميت السرية بعد ذلك سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرانيين. قصتهم أنهم قدموا المدينة وذكروا أن فيهم إسلاما، عندهم إسلام، أعلنوا إسلامهم وبايعوا على الإسلام وأرادوا أن يتعلموا الإسلام، فضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة. أهل الصفة فقراء الإسلام، فقراء المسلمين، قوم ليس لهم مسكن، ليس لهم بيت ولا منزل يأوون إليه، ليست لهم أعمال، ليس لهم أهل وأقارب كثير في المدينة، فكانوا يبيتون في مؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام صدقات كان يرسل بها إليهم طعام شراب، كان يرسل إليهم من هذا الطعام وهذا الشراب لبن، كميات وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل به إلى أهل الصفة، أموال، صدقات، أكسية، ملابس يرسل بها إلى أهل الصفة يلبسون يأكلون يشربون وينامون في المسجد، فقراء الإسلام. فضم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعة، ثلاثة من عكر وأربعة من عرينة، إلى أهل الصفة يبيتون في المسجد، يصلون مع الجماعة، يتعلمون القرآن والإسلام والإيمان، يأكلون ويشربون. هؤلاء الرهط بعد مدة، بعد فترة تغيرت ألوانهم، اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، أصبح عندهم ضخامة في البطون، نحن نسميها استسقاء واصفرار في الألوان، عندهم صفراء صفرة، ربما كان عندهم شيء في الكبد أو غير ذلك. المقصود أنهم استوخموا جو المدينة، ما ارتاحوا لجو المدينة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. المناطق اللي فيها الريف اللي فيها زراعة وحدائق وبساتين لم نكن من أهلها، وإنما كنا أهل ضرع، أهل صحراء، نخرج في الصحاري في الفضاء في العراء. استوخموا جو المدينة، مرضوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذود. الذود من 13 من الإبل، عدد من الإبل من 13 إبل، تبقى يعني لصالحهم لمنفعتهم. وبعث مع الإبل ومعهم راعي وأمر بهم فأخرجوا إلى خارج المدينة، يطلعوا. ما قالوا احنا كنا أهل ضرع، طب أدي الضرع أهو، أدي الإبل المراعي، والجو خارج المدينة يشبه جو الصحراء الذي تعودوا عليه. وبعث معهم براعي، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة النبي بهم وشفقة النبي بهم. لم يأمرهم أن يرجعوا إلى أهاليهم، فالإنسان لا يتعرب بعد الهجرة، لا يعود أعرابيا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، أن يعود الرجل أعرابيا بعد الهجرة. ولو رجعوا إلى أقوامهم، الأقوام الأهالي الأقارب القبائل مشركين، كيف يعودون إلى المشركين؟ كيف يعودون إلى القبيلة وإلى ديارهم وأهلها على الشرك بالله عز وجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقة بهم وحرصا عليهم أمر بهم فأخرجوا خارج المدينة. هم قالوا نحن كنا أهل ضرع، أهل صحراء وجمال وإبل، طيب النبي صلى الله عليه وسلم وفر لهم جوا يشبه ما كانوا يعيشون فيه، فأمر بهم فأخرجوا خارج المدينة لمصلحتهم. وبعث معهم بذود من 13 من الإبل، وبعث معهم راعيا، الراعي ده يرعى الإبل، يوكل الإبل ويشربها، والإبل تمتلئ باللبن، فيحلب لهم من ألبان الإبل فيشربون، وأمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها. يشربوا البول بتاع الإبل ويشربوا اللبن بتاع الإبل. وفي بعض الروايات أنه أمرهم أن يتمسحوا بأبوال الإبل، يمسحوا كده بطنهم وأجسامهم، ففعلوا ذلك فصحوا صحيوا. فلما صحوا هجموا على الراعي. فلما صحوا أولا ارتدوا عن الإسلام وكفروا، ثم سملوا عين الراعي بالشوك، فقعوا للراعي عينين الاثنين بالشوك، ثم قتلوه ذبحوه وفصلوا رأسه، ثم أخذوا الذود، ثم استحلوا الفرج الحرام، زنوا، ثم أخافوا السبيل، قطعوا السبيل على القوافل اللي معدية قريب من المدينة وأخذوا الأموال اللي معاها. جرائم، عملوا جرائم كتير جدا. ثم هربوا وفروا إلى بلادهم، رايحين بقى سايبين المدينة ورايحين جري ناحية البحرين. الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، الراعي اللي قتل اسمه يسار، هذا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كفروا وارتدوا وأخافوا السبيل ويعني انتهكوا الفرج الحرام وأخذوا الذود وعملوا جرائم. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عمي عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك. المسك اللي هو الجلد، جلد الجلد ساعات يعملوا منه إربة، يعملوا منه أو يلبسوه على الجسم كده يبقى ضيق قوي، جلد ما ضيق قوي. فالنبي دعا عليهم قال: اللهم أعمي عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك، كل ما يمشوا في سكة هو ضيقة. النبي دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، وفعلا هم جريوا وهربوا وفروا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم كرز بن جابر الفهري مع عدد من المسلمين، ثم بعث ما على إثرهم جرير بن عبد الله البجلي كمان قوة زيادة، وبعث بقائف، قائف اللي هو ماهر في اقتصاص الآثار، لما يروح المكان اللي هم كانوا عايشين فيه ويشوف أثار الأقدام بتاعتهم، وحتى يشوف أثار أقدام الذود اللي كانوا بيشربوا ألبانها وأبولها، لما يشوف أثار الحيوان والإنسان يعرف كيف يستدل عليها في أي مكان. قائف، فشوف طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبا حثيثا. النبي باعت وراهم واحد من القوات الخاصة، واحد عنده مهارات خاصة علشان يتجابوا، يعني يتجابوا يتفرزوا ويطلقطوا ويتمسكوا، وبعت وراهم ايه 20، هم 7، 3 و4، 3 من عك و4 من عرينة. النبي بعت وراهم 20، فيهم جرير بن عبد الله البجلي فارس، وفيهم كرز ابن جابر الفهري فارس، ومعهم قائف بيختفي الآثار، يتتبع الآثار يعرفها راحت فين، ولو في آثار كتيرة في نفس المكان يعرف يميز ده من ده. وفعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم واستجاب الله لدعوته. الصحابة 20 طلعوا بسرعة. طبعا لما الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم كان وصل متأخرا بعض الشيء، وهم كانوا هربوا وقطعوا مسافات، ولكن استجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأدركوا قبل أن يصلوا إلى أقوامهم. اتمسكوا فين؟ قبل ما يوصلوا البحرين، مسافة مسافة بعيدة جدا في الصحراء، اتمسكوا، قبض عليهم، اتجابوا. في النهاية الصحابة مسكوهم السبعة وجاءوا بهم، جم تاني لحد ما جابوهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أن يفعل بهم مثل ما فعلوا القصاص، الجزاء من جنس العمل. عملوا ايه؟ سملوا أعين الراعي، فقعوا عينين الراعي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسامير فأحميت، ثم سملوا بها، مسامير حامية واتكحلوا بها فاتفعت عينيهم زي ما عملوا بالراعي. طيب وإيه تاني؟ وهم كمان قتلوا الراعي، قتلوه ودبحوه واستحلوا الفرج الحرام وقطعوا السبيل. اللي يقطع السبيل، اللي يقف في في في طريق الناس، ها، اللي يقف في طريق الناس ويخيف الناس ويأخذ أموال الناس عنوة، ده اسمه ايه؟ محارب. ونزلت فيهم آيات، وهي قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين يحاربون في الأرض، الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يحاربون الله ورسوله يعني إيه؟ يعني يخوفوا الناس ويقطعوا طريق الناس ويأخذوا ما مع الناس عنوة بالقوة والقهر والسلاح والإخافة. دول في الحقيقة يحاربون الله ورسوله، زي اللي بيتعامل بالربا. ربنا يقول إيه؟ الذي لا يترك الربا فأذنوا بحرب من الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله إيه؟ ورسوله. فالمقصود إن المحاربين هؤلاء المفسدون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. جزاء أن يقتلوا إمتى؟ لو قتلوا. أو يصلبوا. يعني إيه يتصلبوا؟ يتصلبوا العلماء فسروها بثلاث صور: ان هم يترفعوا على شجرة ويتصلبوا، معروف هيئة الصلب، يتربطوا من ايديهم ورجليهم في شجرة ويمنعوا من الطعام والشراب الى ان يموتوا. دي طريقة من طرق الصلب. او ان هم برضو يتربطوا من ايديهم ورجليهم على شجرة ويقتلوا بالرمح، يبقى برضو دول اتصلبوا. او ان هم يتقتلوا الاول ثم يربطون في شجرة ليراهم الناس. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. لو قتلوا بس وقفوا في سكة الناس واللي عدى قتلوه يتقتلوا. طب لو قتلوا الناس وخدوا المال اللي معاهم يصلبوا، يتصلبوا. او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، تتقطع ايديهم اليمين ورجليهم الشمال، او العكس ايديهم الشمال ورجليهم اليمين. امتى تتقطع ايديهم؟ لما ياخدوا المال بس من المارة دون ان يقتلوا احدا، تتقطع ايديهم ورجليهم من خلاف، ايد يمين مع رجل شمال، او ينفوا من الارض لو هم بس قطعوا الطريق وخوفوا الناس، لسه ما قتلوش حد ولا خلوا اموال حد، واقفين كده سدين الطريق منعين الناس من المرور، لو عملوا كده وقبضنا عليهم ننفيهم من الارض، نبعدهم عن المكان ده حتى لا يرجعوا مرة اخرى. يبقى الآية، الآيات ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. تابوا لسه ما مسكناهمش، فاعلموا أن الله غفور رحيم. تابوا خلاص، بس لو مسكناهم قبل ما يتوبوا نعمل فيهم إيه؟ إذا ربنا قالوا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، عرفنا كل حاجة، كل حاجة. إمتى يقتلوا؟ لو قتلوا. إمتى يصلبوا؟ لو قتلوا وخدوا الدم وخدوا المال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إمتى؟ لو خدوا المال فقط. أو ينفوا من الأرض لو أخافوا الناس دون أن يأخذوا أموالهم أو يقتلوهم. نزلت فيهم الآيات. طب لو هم تابوا نعمل فيهم ايه؟ خلاص ما نعملش فيهم حاجة من دول. طيب السبعة اللي اتمسكوا واتجابوا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسامير فأحميت ثم سملوا بها في أعينهم. هذا يدل ان هم تابوا ولا ما تابوش؟ ما تابوش. النبي لا يخالف القرآن عليه الصلاة والسلام، وربنا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لو تابوا خلاص لا نقتص منهم بهذه الطرق المذكورة في الآية، ولكنهم لم يتوبوا وأصروا على ردتهم، أصروا على كفرهم. فالنبي أولا عليه الصلاة والسلام أمر بهم فسملت أعينهم كما فعلوا بالراعي. طيب وبعدين هم عملوا إيه؟ قتلوه، يبقى جزاهم إيه؟ يقتلوا. وكمان خدوا الأموال بتاعت المسلمين، الزود، الزود خدوها ولا ما خدوهاش؟ يبقى يتعامل فيهم إيه؟ يتصلبوا. ها؟ وأخافوا الناس واستحلوا الفرج الحرام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا من غير طعام ولا شراب. ولم يحسمهم، يعني إيه السارق؟ عشان خد بالك إن دول المحارب اللي هو بيقطع الطريق خارج المدينة برا، أمال اللي ياخد الأموال عنوة جوه المدينة ده مش محارب، ده سارق وناهب وغاصب وله أحكام أخرى. السارق لما واحد يسرق جوه المدينة ويتمسك ويقر ويعترف أو تقام عليه البينة بتتقطع إيده وتقطع كفه اليمين ويحسم. يعني يحسم؟ يعني نوقف له النزيف بعد ما المسلمين طبعا إذا أقيمت الحدود، يعني بعد ما يقطعوا له إيده يحسموها، يعني يوقفوا النزيف كانوا بأي طريقة بأي وسيلة. واضح؟ ده السارق ما يتسابش ينزف ينزف لحد ما يموت. إنما دول المحاربين قطعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسمهم، لم يوقف لهم النزيف، فقعدت إيديهم تنزف ورجليهم تنزف وتركهم بلا طعام ولا شراب. يبقى الصورة بتاعتهم ايه؟ الأول اتفعت عينيهم وبعد كده قطعت إيديهم ورجليهم وتركوا يستسقون الناس ولا يسقيهم أحد، بينزفوا وعطشانين وفي الحر بتاع الصحراء في المكان اللي قتلوا فيه وأخذوا المال، فكانوا يكدمون الأرض بأفواههم، يعضوا الأرض أو يحاولوا يتحسسوا الأرض بأي حاجة، مية عايزين مية عايزين أكل شرب، ولا يسقيهم أحد حتى ماتوا. حتى ماتوا. دي سرية كرز ابن جابر الفهري. طب نرجع معاها كده من الأول. السبعة دول من عقل وعرينة جم المدينة وأسلموا وعاشوا في المسجد وكانوا مع أهل الصفة. لما تضرروا، لما البطون بتاعتهم انتفخت وألوانهم اصفرت، شفقة من النبي بيهم أمر بهم فأخرجوا خارج المدينة، والنبي أمر لهم بذود إبل، أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. سبحان الله، النهاردة العلم الحديث والطب الحديث توصل إلى العلاج بألبان الإبل وأبوالها، خصوصا من أمراض الاستسقاء، أمراض الكبد، من أقوى الأدوية والعلاجات لبن الإبل للي بيعاني بمرض في كبده. اللبن والبول، العلم اكتشف هذا حديثا، مع ان النبي وصف الوصفة دي من 1430 سنة قبل العلم ما اكتشفها، وقبل الباحثين ما يتوصلوا الى منافع ألبان الإبل وأبوال الإبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هذه الوصفة الناجعة النافعة المؤثرة القوية. اليوم بيوصفوا العلاج ده للذين أصيبوا بمرض فيروس سي. الالتهاب الكبد الوبائي، فيروس سي، الكبد بيتغير ويحصل له تغيرات ومتاعب و يعني تختل وظائفه الى حد ما ويتليف، وبعد كده يبقى فيه استسقاء ميه في البطن ومضاعفات اخرى. لقوا ان اللبن بتاع الابل يعالج الحالة دي كويس جدا، والاستسقاء يقل تدريجيا، والكبد حالته تتحسن كتير، خصوصا إذا ما جمع المريض بين شرب اللبن والبول. وأبوال، أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهرة. الحاجة اللي ربنا أباح للمسلمين أكل لحومها فأبوالها يجوز شربها، وأرواثها ليست نجسة. بول وروث ما يؤكل لحمه طاهرة. لأن حد منكم من الجالسين يقولوا إيه، إزاي إزاي النبي أمرهم يشربوا البول، بول الإبل، لأن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. واضح؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، إلا لو واحد نفسه لا تستسيغ هذا، زي بعض المرضى نوصف لهم الوصفة دي برضو، اشربوا ألبان الإبل واشربوا من أبوال الإبل. في بعض الناس نفسهم تعافى هذا، يقولك مش قادر، ما أقدرش، نفسي مش جاية، مش جايباني أن أنا أشرب البول. فنقول له طيب ما تشربش البول، اخلط، حط البول على اللبن، اخلطهم مع بعض واشربهم، يبقى ريحة البول راحت وطعم البول راح. بعض الناس يعملوا كده يقدروا، وبعض الناس عندهم حساسية شديدة جدا، يعني لو نقطة بول في اللبن يقدر يشمها، عندهم حساسية في الشم عجيبة جدا وقوة تذوق شديدة جدا، فبرضو لو خلط البول باللبن ايه يعرفها، وبعد نفسه تعاف هذا ما يقدرش، يقول له طب خلاص اشرب من اللبن فقط. انما اقوى حاجة ان يشرب من اللبن والبول. فالنبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يشربوا من البان الابل وابوالها، ففعلوا وصحوا فعلا. البطون اللي كانت ممتلئة وضخمة مليانة وكبيرة، والمية اللي كانت عندهم والاستسقاء هذا للبطن راح، ضمرت بطونهم رجعت زي ما كانت، وألوانهم التي كانت صفراء، الجلد اللي بتاعهم اللي كان أصفر من الصفرة والمرض الكبد، الألوان عادت إلى ما كانت عليه، اتظبطت الألوان وصحتهم اتظبطت، وعادوا أقوياء أصحاء كما كانوا سابقا. طيب بعد كده يعملوا إيه؟ مش يقولوا الحمد لله والشكر لله، يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويشكروا النبي، وصفت لنا وصفة طيبة وجميلة وصحتنا رجعت لنا والحمد لله، ويكملوا في الإسلام؟ لا، بدلوا نعمة الله كفرا، كفروا. أول حاجة عملوها اتجمعوا مع بعض واتناقشوا وارتدوا عن الإسلام. ليه؟ الله أعلم، ما أعرفش ليه ارتدوا عن الإسلام. هل تشاءموا؟ قالوا احنا جينا المدينة وجينا وتعبنا ومرضنا، ولما دخلنا في الإسلام تعبنا وعانينا، ما احنا كنا في أهالينا. يا ابتلاء، ابتلاء. واحد جه الجامع لأول مرة وجايب حذاء جديد، شاري حذاء جديد وغالي، وجه الجامع وطبعا الحذاء جديد في حرامي في الجامع، شاف الحذاء الجديد فرزه من بين كل الأحذية القديمة والمقطعة فخده. يقول لي ايه ده، يا انا روح الجامع وجايب الحذاء الجديد وفرحان، قلت اول لبسه له اروح بيه الجامع، يتسرق مش رايح الجامع تاني. ممكن واحد يقول ايه مش مصلي خالص بقى في كده، هو ده التفكير؟ هذا ابتلاء، ربنا يخلف عليك. يعني ده كان شر، شر راح، ربنا فداك بضياع هذا الحذاء من مصيبة كانت أكبر، كنت هتصرف عليه أكتر ما تجيب حذاء جديد، لعل ربنا صرف عنك شر وبلاء. نحسن الظن بالله، نحسن الظن بالله عز وجل. هؤلاء ارتدوا عن الإسلام، المدينة تنفي خبثها، دول خبثاء، عرفنا من الأحداث دول خبثاء، المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، العناصر الخبيثة بيحصل لهم حاجات كده ما يقعدوش في المدينة، اللي ما يستهلوش، عرفت؟ كفروا. حد يسيب الإسلام؟ حد يرتد عن الإسلام؟ نعمة الإسلام، الطهارة، الحقيقة، النور، الهداية، الاستقامة، مفتاح النجاة. حد يترك الإسلام يرتد عن الإسلام؟ هتسيبوا الإسلام ليه؟ ترجعوا للشرك والجاهلية؟ ترجعوا للكفر؟ كفر. إيه اللي زعلكم من الإسلام؟ إيه اللي زعلكم من الإسلام؟ إيه اللي غضبكم من الإسلام؟ إيه اللي ما عجبكمش في الإسلام؟ أسئلة عجيبة جدا. كيف ارتدوا دول؟ هل يا ترى طمعوا؟ قالوا الإبل هيت من 3 لـ10، ربما كانت إبل كتير، وقالوا طب ناخدوا الإبل حلية الدنيا الأموال تخلي واحد يقتل الأموال. سمعنا إن واحد اللي قتل عمه واللي قتل عمته واللي قتل جدته عشان 100 جنيه ومتين جنيه أو أكثر بضعة آلاف ممكن واحد يقتل. واحد شغال في مزرعة برا في الصحراء وصاحب المزرعة كان قابض يعني باع للزرع وقبض في جيبه مثلا 5-6 آلاف والحارس بتاع المزرعة محتاج أموال وعارف إن صاحب المزرعة معاه 5-6 آلاف يقتله عشان 5-6 آلاف قتل. الناس بتقتل عشان الأموال وممكن الناس ترتد عشان الأموال علشان الدنيا. وده يا جماعة زمان ما كانش يحصل كتير بس كل ما نقرب من يوم القيامة الإيمان يضعف الدين يضعف والناس ممكن تعمل كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه علشان عرض من أعراض الدنيا وظيفة علشان أموال يبيع دينه يتخلى عن إيمانه. اسمع الحديث مرة تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا يعني سابقوا بالأعمال الصالحة استكثروا من الأعمال الصالحة قبل أن تأتي فتن فلا تستطيعون فيها أن تجتهدوا في الأعمال الصالحة. اغتنموا الفرصة سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم مظلمة سوداء ناس كتير جدا يتوهوا فيها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الصبح كان قايم من النوم مؤمن دخل عليه الليل كفر كان كافر. ايه اللي حصل بقى في بياض النهار؟ في فتنة واتعرض عليه سيب دينك وإيمانك نشغلك سيب دينك وإيمانك شوف لك وظيفة سيب دينك وإيمانك نديك أموال سيب دينك وإيمانك نسيبك كذا كذا كذا. وقبل الحاضر وماشي وساب دينه وإيمانه رضى ووافق بقى مستعد. الصبح أمن النوم مؤمن بالليل كان كفر كافر. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا دخل عليه المساء بالليل كان مؤمن عبال لما طلع عليه الصبح كان كفر. إيه اللي حصل في سواد الليل؟ برضو فتن الضغط عليه قالوا له تسيب دينك تطلع من دينك ونسيبك بدل ما نعتقلك ولا نمسكك ولا نسجنك ولا نقتلك. الله أعلم إيه اللي حصل له في ظلام الليل بس كان دخل عليه الليل مؤمن طلع عليه النهار كافر ساب دينه وساب إيمانه. اسمع الحديث مرة تالتة بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه تخلى عن دينه تنازل عن دينه وإيمانه عشان دنيا. العرانيين دول كفروا ليه؟ باعوا دينهم ليه؟ اتخلوا عن إسلامه وإيمانهم ليه؟ هل عشان الزود ولا علشان شبهات ولا تشقوا من الإسلام ولا ايه اللي حصل؟ الله اعلم بس هم ارتدوا. وبعدين الراعي اللي كان بيحلب لهم اللبن ويجيب لهم البول الراعي اللي كان بيخدمهم ويريحهم الراعي اللي كان بيداويهم ويعالجهم سملوا عينيه فاعلوا عينيه ليه؟ هو ده جزاؤه. نوعيات خبيثة، تعرف ان النوعيات دي لما تشوف اللي اتعمل فيهم بعد كده تقول أدول مجرمين، دول نفسيات ونوعيات يتعمل فيها النفس اللي عملوه ردعا لغيرهم عشان ما حدش يتجرأ. الراعي يعملوا فيه كده، يبقى اقولوا عينين الاثنين بالشوك، يملوا له عينين الاثنين شوك. ايه القسوه دي؟ ايه الفظاظه دي؟ ده لازم يتعمل فيهم زي اللي عملوه دول. وبعدين لم يكتفوا بهذا، قتلوه. في بعض الروايات ذبحوه. يا ايه ده؟ جريمه ورا الجريمه الاولى ارتدوا، الجريمه الثانيه فعلوا الراعي عينيه، الجريمه الثالثه قتلوه، الجريمه الرابعه خدوا الابل. مش حقكم، مش بتاعتكم، سيبوا الابل، سيبوا الاموال. لا، خدوها. الجريمه الرابعه. الجريمه الخامسه قطعوا الطريق، السكه ناس رايحه وجايه، اقف هات اللي معاك والا قتلناك، اخافوا الناس واخذوا اموال الناس. والجريمه السادسه انتهكوا الفرج الحرام، زنوا برضو بالقوه، خدوا الاموال بالقوه، زنوا بالقوه وهربوا. يا كان ممكن ان هم يعملوا العمله بتاعتهم ويروحوا خلاص، يوصلوا بلادهم، ولكن الله امكن منهم. ربنا اللي مكن منهم، ربنا اللي مكن منهم، ربنا السريع العقاب، سريع العقاب سبحانه وتعالى. ان دي امور واحداث الناس يتعلموا منها، يتعظوا بها. ها، ومش كل واحد عمل عمله ربنا بيمكن منه. في بعض الناس عملوا حاجات، اللي سرق سرقه، واللي عمل حاجه جريمه ونفد بيها، بس هيتعاقب ويتحاسب ايه يوم القيامه. بعض الناس بيعملوا جرائم وربنا يمكن منهم عشان غيرهم يتعظ. عارف لو كل واحد عمل جريمه، عمل جريمه ربنا امكن منه، كان كل واحد هيسيب الجريمه عشان عارف ان ايه هيتفضح، يبقى هيسيبها عشان بس الناس، عشان الدنيا. لا، الابتلاء والاختبار ان ربنا يمكن من بعض الناس ويترك بعض الناس، علشان اللي يسيب الجريمه بعد كده يسيبها لله عز وجل، مش خوفا من فضيحه، مش عشان الناس والدنيا، خوفا من الله عز وجل. فالناس دي ربنا امكن منهم واتمسكوا. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اعمي عليهم الطريق. هربوا وفروا، النبي دعا عليهم ربنا يعمي عليهم، يتوهوا ما وصلوش بسرعه دغري. واجعلها عليهم اضيق من ما تبقى ضيقه عليهم، السكه الواسعه يشوفوها ضيقه. واستجاب الله لدعوته، والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل في اثرهم بعشرين فارسا، عشرين من الصحابه الفرسان، يركبوا على الخيول، يعرفوا يجروا بيها ويطيروا فيها، يطيروا عليها. وبعث معهم بقائف، القائف ده ماهر في تتبع الآثار. ليه؟ لأن دول مطلوبين، مطلوبين بشدة، مطلوبين بشدة. طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبا إيه؟ حثيثا. وفعلا الصحابة انطلقوا لحد ما هو معهم القائف يقول لهم مشوا من هنا، مشوا من هنا، مشوا من هنا، مشوا من هنا، لحد ما جابوهم مسكوهم ورجعوا. طب انتوا، طب توبوا، توبوا في السكة قبل ما توصلوا، او توبوا حتى شفت الصحابه جايين بيتوبوا. ما تبوش، مصرين، مجرمين، نوعيات خبيثه. لما تجابوا اتعمل فيهم كده. واحد يقول دي مش غلظه؟ لا مش غلظه، اصل بعض الناس لازم يتعمل فيهم كده، القاتل يقتل. وهذا ليس خاصا بالاسلام، في شريعه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ربنا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ده هي حتى في شريعة يعني من قبلنا لما احنا نيجي نطبقها في ديننا، هل حد يقول عليها قسوة او وحشية؟ ولكم في القصاص حياة، اللي قاتل ده نقتله، ولكم في القصاص حياة عشان غيره يرتدع عن القتل. لما تركنا حد القتل، القصاص في القتل، الناس تجروا على القتل، هيقتل ويخش ياخد له 25 سنة مثلا، ولا ياخد له 10 سنين ولا 15 ولا، وبرضه بالتحايل وكده والتخفيف وهيطلع. انما لو الناس عارفين اللي قتل يتقتل، هيفكر مليون مرة قبل ما يقتل انه هيتقتل. عرفت؟ واللي اتعمل فيهم هم اللي عملوه، يعني هم اللي عملوه في نفسهم، زي اللي عملوه، زي ما عملوا في الراعي يتعمل فيهم. واضح؟ التوبة، لو تابوا، اللي بيتوب يا جماعة ربنا بيتوب عليه وربنا بيخفف عنه، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. القصاص موضوع مهم جدا، يقلل الجرائم ويحافظ للناس على أموالهم وعلى أعراضهم، رادع، يوقف الجرائم ويقلل من الجرائم. القصاص مهم جدا، التوبة مهمة جدا، الإسلام مهم جدا. شوف الخاتمة بتاعتهم، شوف لما دخلوا في الإسلام، جم المدينة وأسلموا وبقوا يباتوا في المسجد ومن أهل الصفة، كانت أيام حلوة دي. وشوف الخاتمة بتاعتهم إيه، ارتدوا وكفروا واتفقعت عينيهم واتقطعت إيديهم ورجليهم وماتوا كفار مرتدين على الإسلام. الخاتمة، يا تقلب الأحوال، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حسن الختام ومسك الختام وطيب الختام. اللهم توفنا على عمل صالح يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا على عمل صالح يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. آمين آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونتابع إن شاء الله المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداثه ووقائعه وزمانه وأيامه في لقاء آخر. أسأل الله أن يجمع شملنا على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.